الراديو 90-90 هواها مصر. دخل أحد النحويين بتوع النحو يعني السوق يشتري حمارا، فقال للبائع: أريد حمارا لا بالصغير المحتقر ولا بالكبير المشتهر، إن أقللت علفه صبر وإن أكثرت علفه شكر، لا يدخل تحت البواري ولا يزاحم به السواري، وإذا خلا في الطريق تدفق، وإذا أكثر الزحام ترفق. فقال له البائع: دعني إذا مسخ الله القاضي حمارا أبعته لك. أي نعم والله زي ما بقولك كده، قال له كده. حكاية الجدع بتاع النحوي دي فكرتني بكم المطالبين اللي بقوا في حياتنا. فكرة القناعة والرضا ما بقتش وردة قوي في خواميس البعض، وهي مش حاجة بطالة في كافة الأحوال يعني. يعني السعي للكمال والتجويد ده حاجة كويسة في الأغلب الأعام، بس هي المشكلة بقى في الأفوارة، يعني العجب اللي ما يعجبش، واللي تتمنى له الرضا يرضى ما يرضاش، اللي تعمل له شغلك كله زي ما الطلب فيقول لك يا سلام بقى لو جبته بدري يومين، الفيلم الحلو اللي تستمتع بكل كلمة فيه فتلاقي اللي يقول لك لا بس أصل الحبكة الدرامية كانتش قد كده يعني، والقفلة كانت عاوزة تبقى كده، والجنب كان عاوز بنستين وسوستة في الظهر. الرواية اللي تقضي وانت بتقراها أحلى وقت، وتلقى اللي يعلق كده ويقول لك بس كانت محتاجة عمق أكتر، وأبعاد المستوى السابع ما كانتش حلوة قوي. يا ربي فأعني، في فئة كده بقت مبدعة في الموضوع ده، مبدعة في تحسيسك دايماً إنك مقصر وإن في حاجة فارطة منك، وإنك عمرك ما بتعمل حاجة عدلة ولا مكتملة. الفئة اللي عندها ملك التسويد العيشة وتنغيص الفرحة، وعينهم ما تجيبش غير الناقص والقليل، بداية من إنجازات الدولة ونهاية بصنية المكرونة بالبشاميل اللي مش حيشوفوا فيها غير الجنب المقرمش، مع إنه النعمة لذيذ زي ما بقول لك كده. الناس اللي التراث الإنساني اللغوي أبدع في تسميتهم من المتطلبين لحزب أداء النجاح للعالم السو لأصحاب الطاقة السلبية. المهم إن مهما اختلف مسماهم، الفئة دي لو وقعت في دايرتهم بأي شكل من الأشكال، اسمع كلامي، دل الجلبية في سنانك وإجري قلع، سيبها لهم مخدرة وفلق. وجودهم في حياتك بينقلك كمية إحباط ومأساوية وانكسار رهيبة تخليك تترعش وانت بتاخد أي خطوة لقدام. فئة قادرة على هزيمتك في عز انتصارك، والمشكلة انهم بياخدوا احيانا شكل الناصح الامين او النعمة، ابو قلب طيب يعني اللي عايزك احسن. بس في فرق كبير قوي بين اللي ينقضك عشان يبكيك بدل ما يبكي عليك، وبين الكائن السوي اللي بينتقدك عشان يكسرك وما يقوم لك شيء ما ابدا. الكائنات دي اصولهم التاريخية متفشية وسرحة في تواريخ الامم، دول شافوهم في عهد بناة الأهرام كانوا واقفين تحت والناس طلعان عينها في الهرم، وهم واقفين تحت مطين بوزهم شبرين وبيقولوا مش بطال بس لو كان كورة مش كان يبقى أحسن. وأيام البطالمة رخرين ياما نصحوا كليوباترا تسيبها من أنطونيو ده وتتجوز الواد ابن عمتها اللي جاي من الكويت، والنبي زي ما بقولكوا كده العالم دي موجودة في كل عصر وكل أوان، ما وراهمش غير التنبيط والنقرزة وعصر البصل على إنجازاتك. أطردهم من حياتك، أطردهم من حياتك، أو أخرج من محيطهم، أو ارمي كلامهم في البحر عشان تقدر تستمتع بأي حاجة في حياتك. خدوا مني زي ما بقولكوا كده،